سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر: وثمرة فؤادي في ذكره وغمي لأجل أمتي وشوقي إلى ربي. فصل في صفات الأنبياء والرسل من كمال الخلق وحسن الخلق وشرف النسب. قال المؤلف رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن هي هذه الصفة، لأنها صفات الله، لأنها صفات الكمال، والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم، إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات، ولكن فضل الله بعضهم على بعض. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قال آخر الحديث: على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، طوله 60 ذراعا في السماء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب رجل أقنى كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة كثير خيلان الوجه أحمر كأنما خرج من ديماس. وفي حديث آخر: مبطن مثل السيف. قال: وأنا أشبه ولدي إبراهيم به. وقال في حديث آخر في صفة موسى: كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه، أو ذروة من قومه، ويروى في ثروة أي كثرة ومنعه. وحكى الترمذي عن قتادة، ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي حديث هرقل: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقال تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال في نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء. الحديث. وقال تعالى عنه: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقال في وصف جماعة منهم: إني لكم رسول أمين. وقال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فوصفهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدى والاجتباء والحكم والنبوة وقال: فبشرناه بغلام عليم وحليم. وقال: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال في إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال في موسى: إنه كان مخلصا. وفي سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفي داود: إنه أواب. ثم قال: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفي موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا. وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال: ولوطا آتيناه حكما وعلما. وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سفيان: هو الحزن الدائم. في آي كثيرة ذكر فيها من خصالهم ومحاسن أخلاقهم الدالة على كمالهم، وجاء من ذلك في الأحاديث كثير كقوله إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم كقوله إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. وفي حديث أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وروي أن سليمان كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى، وكان يطعم الناس لذائد الأطعمة ويأكل خبز الشعير. وأوحى الله إليه: يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين. وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي. وقيل ليوسف ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف أن أشبع فأنت الجائع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يده. قال الله تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وكان سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت المال. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وكان يلبس الصوف ويفترش الشعر ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد ويمزج شرابه بالدموع ولم ير ضاحكا بعد الخطيئة ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه ولم يزل باكيا حياته كلها. وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه وحتى اتخذت الدموع في خده أخدودا. وقيل كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته فيستمع الثناء عليه فيزداد تواضعا. وقيل لعيسى عليه السلام لو اتخذت حمارا؟ قال أنا أكرم على الله من أن يشغلني بحمار. وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولم يكن له بيت أينما أدركه النوم نام. وكان أحب الأسماء إليه أن يقال له مسكين. وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال. وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والقمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم. وقال عيسى عليه السلام الخنزير لقيه اذهب بسلام فقيل له في ذلك فقال أكره أن أعود لساني المنطق بسوء. وقال مجاهد كان طعام يحيى العشب وكان يبكي من خشية الله تعالى حتى اتخذ الدمع مجرا في خده. وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. وحكى الطبري عن وهب أن موسى كان يستظل بعريش ويأكل في نقرة من حجر ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه. وأخبارهم في هذا كله مسطورة وصفاتهم في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة فلا نطول بها ولا نلتفت إلى ما نجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا. فصل في حديث هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب في شمائله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله قد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع والأمر أوسع فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد تنقطع دون نفاذه الأدلة وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء ولكننا أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات واقتصرنا ذلك بقل من كل وغيض من فيض ورأينا أن نختم هذه الفصول بحديث الحسن عن أبي هالة لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله